أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ما كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر